أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مقدم فجر يوم جديد من أيام هذا الشهر الكريم، نحييكم بتحية الإسلام. هذا الشهر الكريم أيها المستمع الكريم الذي احتفى به المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل فضله بأن أنزل فيه القرآن الكريم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على اغتنام أيام هذا الشهر الكريم في التقرب من الله عز وجل، بل وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. ذلك أيها المستمع الكريم أن الله عز وجل يضاعف ثواب الأعمال في هذا الشهر ويثيب بالثواب الجزيل على العمل القليل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن فضائل شهر رمضان لدى رب العزة سبحانه: من تقرب فيه إلى الله عز وجل بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هكذا أيها المستمع الكريم، إذا قام العبد بواجبه في هذا الشهر لله عز وجل فكأنما عاش الشهر 70 شهرا. هذا الثواب الجزيل أيها المستمع الكريم يعطيه الله عز وجل لمن أخلص نيته لله سبحانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص أيها المستمع الكريم هو الذي يضاعف ثواب الحسنات، ثواب الأعمال، ويرفع قدرها عند رب العزة سبحانه. والأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم أيها المستمع الكريم لا حصر لها ولا منتهى. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء 60 من شعب الإيمان. أما عن فضل تلاوة القرآن أيها المستمع الكريم فهذا ما لا يعرف قدره إلا الله عز وجل. لهذا نبدأ لقاءنا بنقل صلاة الفجر لهذا اليوم من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بتلاوة مباركة من سورة البقرة يتلوها علينا قارئنا الشيخ فتحي المليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس